إلى الشرح، إلى شرح ابن عقيل رحمه الله. قال في الحالة الثالثة، من حالات حذف الخبر وجوبا، ثالث الموضع الثالث، قال أن يقع بعد المبتدأ واو، أن يقع بعد المبتدأ واو هي نص في المعية، نص هي هنا لا تحتمل إلا المعية، كما قلنا النص هو الكلام الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. قال أن يقع بعد المبتدأ واو هي نص في المعية، نحو كل رجل وضيعته، فكل مبتدأ طبعا ضيعته أي مزرعته، الضيعة المزرعة مكان الزراعة، والجمع ضياع، ضياع وليس ضياع، ضياع بفتح فقدان، ضياع العلم، لكن ضياع بالكسر جمع ضيعة أي مزارع. قال نحو كل رجل وضيعته، قال فكل مبتدأ، وقوله وضيعته معطوف على كل، والخبر محذوف، والتقدير كل رجل وضيعته مقترنان أو متلازمان، ويقدر الخبر بعد واو المعية، لذلك ابن مالك قال وبعد واو، فالخبر تقديره بعد الواو وليس قبل، ليس قبل الواو. لا نقول الجندي متلازمان وسلاحه، لا، الجندي وسلاحه ها، لذلك قال في لولا، قال وبعد لولا، لأن الخبر بعد لولا ليس قبل لولا، أليس كذلك؟ صحيح ولا؟ لكن هنا مع الواو قال وبعد واو عينت مفهوم مع، ليس قبل الواو. قال ويقدر الخبر بعد واو المعية. وقيل هنا قول آخر، وقيل لا يحتاج إلى تقدير الخبر، أو لا يحتاج بالبناء المجهول، وقيل لا يحتاج إلى تقدير الخبر لأن معنى كل رجل وضيعته، المعنى كل رجل مع ضيعته، وهذا كلام تام لا يحتاج إلى تقدير خبر. قال واختار هذا المذهب ابن عصفور في شرح الإيضاح، يعني عندنا مذهبا ممكن أسهل، بس لكن يعني في شيء من التكلف، يعني أن الواو بمعنى مع، وهذا شبه جملة خبر تقدير. قولنا الجندي وسلاحه والفارس وفارس، جملة تامة مفهومة، صحيح هو لأجل هذا قالها، فنحن نقول أمر واسع، تمام، خذ بما تشاء. نعم ما تزعلش. قال فإن لم تكن الواو نصا في المعية لم يحذف الخبر وجوبا، فإن لم تكن الواو ماذا؟ نصا، يعني ليست المعية، متى؟ إذا كان الخبر ليس متلازما. نحن لو قلنا الجندي وسلاحه ونقصد مثلا مفقودا، هل الواو نقول هي نص في المعية الآن؟ ممكن، ليس شرط أنهم مفقودان مع، أو فقدا معا في نفس الوقت، ممكن أحدهما فقد قبل الآخر، أليس كذلك؟ فقال هنا فإن لم تكن الواو نصا في المعية لم يحذف الخبر وجوبا. كلمة وجوبا هنا يعني لا مكان لها، المفروض أن يقول لم يحذف الخبر، لا يجوز حذف، يجب ذكره يعني، لكن هنا قوله لم يحذف وجوبا يفهم أنه قد يحذف، قد يذكر وجوبا وقد يذكر جوازا، أليس كذلك؟ وهو هنا يجب ذكره، صحيح أم لا؟ إذا كان التقدير ليس متلازما فيجب ذكر الخبر، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ لا نقول يجوز ذكر الخبر، لا، بل يجب ذكره ولا يجوز حذفه، لكن هو قال هنا فإن لم تكن الواو نصا في المعية لم يحذف الخبر وجوبا، كان علي أن يقول لم يحذف الخبر فقط، لكن التعليق تحت، صحيح، ما هو التعليق هو الذي بيّن لنا، لكن لو دل عليه دليل ما يحتاج، جاء جميل، لكن ما الأصل؟ إذن إذا لا يقول بالوجوب إذن. ونحن نقول الآن الأصل أن الخبر إذا لم يكن، إذا كان على تقدير غير، إذا كان على غير متلازمان يجب ذكره. لكن مسألة إذا دل دليل هذا الاستثناء، هو لم يقل هذا، هو لم يقل هذا، كان عليه أن يحدد، لكن هو أطلق الكلام، فكأن الخبر في هذه الحالة يجوز ذكره ويجب ذكره، قد يجوز ذكره وقد يجب ذكره، انت معي؟ لكن هو يجب ذكره، وجواز الذكر لا ليس جائزا هنا إلا إذا كان هناك دليل، فكان عليه أن يقول ذلك. فهمتم شيئا يا إخواني؟ ها؟ فقال هنا: فإن لم تكن الواو نصا في المعية لم يحذف الخبر وجوبا، نحو زيد وعمر قائمة، لا يقال زيد وعمر فقط، لو كنت تقصد التلازم ودل دليل جاز لك أن تقول زيد وعمر، إذا فهم من الكلام أنك تقصد ماذا؟ التلازم. الواو المعية هنا يعني أنت تجد زيدا يمشي مع عمر، يأتي معه يذهب معه، يأتي معه يذهب معه، كما يقال أبو بكر والنبي مثلا، لو قيل أبو بكر والنبي فالتقدير ماذا؟ متلازمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول ذهبت أنا وأبو بكر، طبعا أبو بكر وعمر يعني كما ورد في السنة، وجئت أنا وأبو بكر وعمر. فلو قيل مثلا أبو بكر والنبي غالبا كان ماذا؟ كان متلازما، فهنا لا بأس يحذف الخبر وجوبا هنا. لكن مثلا إذا قيل زيد وعمر وأنت لا تقصد التلازم، هل نقول الخبر لا يحذف وجوبا؟ بل يذكر وجوبا، لأن قولك يحذف لا يحذف وجوبا يفهم أنه قد يذكر وجوبا وقد يذكر جوازا، وهنا يذكر وجوبا، واضح هذا الكلام؟ إلا إذا كان هناك دليل يدل عليه فيحذف لا مشكلة. أنتم يا إخواني أقول هل زيد وعمر قائمان؟ فتقول نعم زيد وعمر، يفهم أن تقول نعم زيد وعمر ماذا؟ فحذف جوازا لوجود دليل. قال: فإن لم تكن الواو نصا في المعية لم يحذف الخبر وجوبا، نحو زيد وعمر قائمان. واضح هذا الكلام؟ تبقى لنا حالة أخيرة، حالة الرابعة، قال فيها ابن مالك رحمه الله: وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبروه قد أضمر، كضربي العبد مسيئا وأتم، تبييني الحق منوطا بالحكم. ماذا يقصد بهذا؟ الحالة الرابعة من حالات حذف الخبر وجوبا هي مسألة نحوية عنوانها مبتدأ يأتي بعده حال يسد مسد الخبر. نحن رأينا مسألة تشبه هذه، مبتدأ يأتي بعده فاعل أو نائب فاعل، أليس كذلك؟ يسد مسد الخبر. الآن عندنا مسألة جديدة شبيهة تقريبا لكن التفاصيل مختلفة، وهي مبتدأ بعده حال، وهذا الحال يغني عن الخبر فحذف الخبر وجوبا. مسألة سابقة فاعل أو نائب فاعل يسد مسد الخبر، هذه المسألة حال يسد مسد الخبر، يعني عندنا مبتدأ ويأتي بعده حال، وهذا الحال أغنى عن ذكر الخبر فحذف الخبر وجوبا لوجود مغن عنه وهو الحال. أنتم معي إخواني؟ ما ضابط هذه المسألة؟ مبتدأ بعده حال يسد مسد الخبر، ما الضابط فيها؟ هذه المسألة الكلام فيها يحتاج إلى شيء من التفصيل ولن يكفي له الوقت الباقي، وعندنا أيضا عطلة يومان، فلا فائدة من أن نذكر شيئا في هذا الوقت القصير، لأننا سنكرره مرة ثانية بعد يومين، وطبعا ستكونون قد نسيتم خلاص بلا شك يعني. فنلتقي يوم الأحد.